فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الخضر هل هو نبي من الأنبياء أم رجل صالح؟ رجل صالح، لكن الله آتاه علما، آتاه علما خصه به. نعم.